بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.